الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك طرح علينا ألقى علينا أبي مسألة أنا وأخي، فأجاب أخي وغلطت فيها، فقال أبي ألهاك اللعب بالحمام عن طلب العلم؟ قال فغضبت فقمت فلزمت ابن هرمز 7 سنين لم أخلطه بغيره. هذا الترتيب المنطقي، تكون تريد أن تكون عالما يجب أن تتعلم، لا يعرف غير هذا في منطق الأشياء، لا بد أن تتعلم لتكون عالما، لا يمكن أن تبيت أميا وتستيقظ عالما، هذا إلا إذا أتيت علما لدنيا وما أحسب أنك تذهب إليه. وهذا العلم اللدني الذي بعضهم يعني قد يوجد له شاهد في قوله وأتيناه من لدنا علما، وبعض كثير من العلماء يفسره بأنه هو هذا الفهم الذي يلقيه الله تعالى يؤتيه الله من يشاء من عباده، لا بد له أيضا من مقدمات التعلم، ولا يتصور غير هذا. ولذلك يقول وإنما العلم بالتعلم، وهذا صيغة حصر، إنما العلم بالتعلم، يعني لا يكون العلم بغيره. فهذا منطق الأشياء، العلم بالتعلم قلنا صيغة حصر. جاء رجل، يقول ابن وهب جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فأسرع فيها عبد الرحمن بن القاسم فأجاب، فغضب مالك ودخل عليه ودخل داره وسد عليه بابه. وفهم عبد الرحمن أن مالكا غاضب جدا من تسرعه في الجواب، فلما خرج قال أتجيب يا عبد الرحمن، أتفتي يا عبد الرحمن، ما يجب يعني، هل كل من شاء أن يجيب أجاب، كل من شاء أن يفتي أفتى؟ لا، ما أفتيت حتى شهد لي، شهد لي أنني أهل، أنني موضع لذلك. من شهد لك أنت يا عبد الرحمن وقد أفتيت؟ من شيوخك؟ أنا شيخك، ما زلت ما قلت لك تفتي، لم أبيح لك ذلك ولم أذن لك فيه. فلما هدأ سكن غضبه قيل له من سألت؟ قال سألت الزهري وربيعة. التعلم لابد، عالم تعلم. ولذلك الآن عندما يريد الإنسان أن يصير عالما ولا يصبر على التعلم، هذا حديث النوكة. لذلك أنا أقول دائما لطلبة العلم، طريق العلم طريق طويل وهون عليكم، نحن نعبد الله بهذا الذي نحن فيه، إذا انتهينا من التعلم وصرنا علماء حمدنا ربنا، وإذا أدركنا الأمر قبل هذا إنما فيكون فنقول إن نلقى ربنا ونحن في سبيل عبادة وسبيل خير، فلماذا العجلة ولا تأتي بخير؟ العجلة لا تأتي بخير في هذا الباب. عندما يجيك إنسان يقول لك أنا سأشرح بلوغ المرأة، أشرح عمدة الأحكام، أشرح كذا، أشرح 40 نووية، هذه الأحاديث بأي ألسنة الناس؟ باللسان العربي، هل درست أنت اللسان العربي؟ هل تعرف شيئا؟ تفسر يعني سمعنا الناس تغلط في رواية تلحن اللحن الجلي، ما حقه النصب يرفع، ما حقه الرفع يكسر، ويفسر. وهذا هذا قال رجل من علماء المالكية المتأخرين لهذه الطائفة من الناس، ناديتكم يا علماء العصر في كل قرية وكل مصري، على الحديث كلكم وقد فسد لسانه أجرأ من خاص الأسد، هل قدمتم قبل ذا المروم ألفية أو ابن آج الرومي؟ خوض المعارك وأنتم عزلوا، هذا منك أجد هذا منكم أم هزل؟ والله ما هو إلا هزل، لكنه هزل في موضع لا يحتمله، وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.